قبره يا شيخ. نعم. الصلاة على جنازة بعد دفنها. سنة، إذا ما صلى عليها قبل صلى على الدفن، صلى عليها النبي بعد الدفن وصلي عليه وسلم. اللي ما حضر يصلي عليه بعد الدفن. اللي حضر يا شيخ. اللي حضره يصلي معه ولو عاد الصلاة مرتين أو ثلاث مش ما يضر. الحثيات الثلاثة. نعم. هل تحد إلى شهر؟ إلى شهر، مشهور عند العلماء إلى شهر تقريبا. نعم. الحثيات الثلاث هذه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة في الدفن أو أنها الآن العمل مشاركة في الدفن؟ يعني إذا انتهى الدفن ما يأتي شخص ويضع؟ لا، مشاركة في الدفن بس آيات ثلاث ولا أكثر. واللي شارك في الدفن ما يفعلها؟ يشارك في الدفن بما تيسر، وإذا حد حثيات صح أن شارك. الله عنك، تكبيرة صلاة الجنائز تقضى إذا فات دخله يقضيها في الحال، يعني إذا أدرك وحده يقرأ الفاتحة، وإذا كبر من الثاني يقرأ الصلاة على النبي، وإذا سلم الإمام يقول الله أكبر اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم. لو شيلت الجنازة وذهب؟ لا، في الحال يكبر في الحال، لا يطول، بس يعني الله أكبر اللهم اغفر له ويسلم قبل أن تحمل. الصف يصف عن يمين الإمام، يشرع الصف عن يمين الإمام في الجنازة؟ عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة، هو السنة خلفه، لكن لو كان مكان ضيق سوف عن يمينه وعن شماله. أحسن قراءة كتاب الجنائز يا شيخ بعد كتاب اللباس والصلاة مناسبة فيه يا شيخ؟ لأنه تعلق بالصلاة بعد الصلاة، يعني بعد بين الصلاة والزكاة، لأجل صلاة على الميت. نعم. أحسن الله إليك، بالنسبة لدعاء الأمهات على أولادهم بالموت إذا أغضبوهم يأثمون على هذا الدعاء؟ قد يكون عن شدة الغضب، عن غير يعني قدرة بشدة الغضب. ينبغي للمؤمن للأب والأم عدم العجلة في الدعاء، قد يصادف ساعة إجابة، ينبغي عدم العجلة في الدعاء، قد لا يستجاب لهم لأجل ما قد يقع من شدة الغضب. صلى الله إليك، في حديث أنس إن كان لا بد متمنيا فليقل، ما يدل على الكراهة؟ لا بفعل النبي يدل على لا بأس، حديث عمار يدعو على الدعاء لا بأس به، بل مستحب، ولا سيما عند الفتن. نعم. الوظيفة من عمل اليد. نعم. الوظيفة. نعم. من عمل اليد. نعم، كتابة أو بناء أو غيره. إذا كان على مكتب. إيه، والكتب هو بعمل يد. يعني لابد أن تكون حرفة. حرفة، عمل يد. سواء حارس ولا زارع ولا بياع شراي ولا كاتب ولا نجار ولا حداد، كل عمل يد. أحسن الله عملك، الأصل في النساء لبس القفازات، ومن لم يلبس تأثم؟ لا، مو بالعزم، قفاز ولا غير، تستر يديها ما تيسر. وإذا رؤيت يديها تأثم؟ هذا قولي من العلماء رحمة الله عليهم، إنك الوجه. نعم. وضع الحصباء على قبره أفضل حتى ثبته، يروى أن النبي وضع على قبره بطحة. نعم. صلى الله عليه، لما لأجل تثبيت التراب ثم يرش. صلى الله عليه. سؤال من أحد المصلين، يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السائل: أنا امرأته أرضعت طفلا يزيد عمره على 4 سنوات، أكثر من 5 رضعات، وهذا الطفل كبر وجاء له الولد، وأنا السائلة جالي بنت، السؤال: هل يجوز لابن الرضيع الذي رضع مني أن يتجوز من ابنتي؟ هذا الرضاع ما يؤثر حرمانا، الرضاع المؤثر يكون في الحولين قبل الفطام، ولكن هذه شبهة، عدم تزويجها ولا، لأن بعضها لم يرى جواز الرضاع الكبير، فالأخوان هنا لا يجوزون أحسن، عدم تزويج فيها أحسن، أحوط طبعا، أبعد عن الشبهة، ولا ما الرضاع هذا ما يحد إلا في الحولين، لا رضاع في المقاصرة، لا رضاع إلا في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن نبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

الوفي عقل الله مغفر له. كان قد سمعتني يقول صلى الله عليه وسلم من مات له عبد من ملسه الحج فقال في اللهم اخلفني خيرا منه قالت بل خير من ابي سلمة. وذلك اشار الحديث الصحيح ما من عبد يصاب بمصيبة يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ان اجره الله في مصيبتي واخلف خيرا منها. فلما سمعت هذا قال من هو خير من ابي سلمة. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الله عليها من هو خير به فاجابت وتزوجها عليه الصلاه والسلام بعد ابي سلمة. ففي هذا شرعيه الدعاء بالطيب بالخير لمن حضر الميت وان الحاضر عنده يستحب لهم ان يدعو له بالخير والا يدعو بكلام غير صالح وان يصبروا ويحتسبوا ولا ينوحوا بل يتكلموا بالكلام الطيب والدعوات الطيبه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته مهديين وافسح له في قبره ونول له فيه واخلوه في عقبه. من حضره يدعو له بالمغفره والرحمه ولا يقول الا خيره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين حضر ابا سلمه. وفي النص الاخر في الحديث انه اغمضه في السنه اغماض الميت اذا حضره المسلم وشق بصره يغمضه لان المنظر يكون غير مناسب اذا شق بصره يكون منظر ليس بجيد فيغمضه من حضره من اقاربه وغيرهم. هذا كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. احسن الله اليك وتكرار قول لا اله الا الله عند الميت اذا قالها بس لا عليك اذا قالها كفى او اذا قالها كفى. احسن الله اليك حضور جنازه الكافر حضور المحتضر الكافر وتلقينه طيب اذا تيسر او اذا تيسر هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي فمرض فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهود إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم فأطع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من استدل بهذا الحديث على جواز إتيان بالخادم الكافر؟ هذا قبل الأمر بإخراجه من الجزيرة لأن الرسول أمر بآخر حياته بإخراجه من الجزيرة وأوصى بذلك عليه الصلاة والسلام. درجة حديث عبد الله عنك اقرأه على موتكم ياسين في خلاف لكن لا بأس به له شواهد وصوى لهذا صحابة ابن حبان وأقره الحافظ بعد الدفن. نعم قراءة بعد الدفن لا وهو محتضر الدفن ما يمهل قراءة ما عاد ينتفع بعد الدفن القراءة حال محتضرة قبل أن تخرج الروح لا تقرأ عليه بعد الدفن. لا المحتضر هو اللي حضره الأجل يظن أن حضره الأجل المريض يعني لا بعد يقرأ بس تقرأ عنده في المجلس بس. الحديث الأول الأمر فيه الوجوب مستحب لو استحباب أنا على أعتقد صحة الحديث. التلقين الذي يكون عند القبر من بعض العامة هذا بدعة ما الحصل في حديث ضعيفة موضوعة ما الحصل ما يلقى عند بعد الموت ما يلقى. فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون عند الميت يعني ظاهره إنه ما يقول عند الميت يعني. نعم. صلى الله عليك بعض الصحف يكتبون انتقل إلى مثوال أخيه مثوال أخيه بالنسبة إلى الدنيا ولا هو مبكعد فيه سوف يخرج. صلى الله عليك قال يا أيتها مقره الأخيه كلمة عامية أقول عامية. نعم. يكتبون حسن الله إليك يا أيتها النفس المطمئنة كل هذا غلط كل هذا وشديهم غلط المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة بس. أسأل الله إليك العزاء هذا اللي في الجرائد اللي مثل يعزي تركها ولا يستجيب يعني يقول يكلفهم مالا كثير لو تركوه أحسن أن تكلف ولا ما يضر إن شاء الله هو من النعيم. لو قرأ على الميت غير ياسين ما في بناء لو قرأ عنده بعض القراء لعل الله ينفع بذلك قرأ عنده من السور الأخرى ما في بس الحمد لله. أحسن الله إليك طريقة عمارة المجالس بالقرآن كله خير. طريقة سليمة التلقين بعض المرضى قل لا إله إلا الله جزاك الله قل لا إله إلا الله اذكر ربك يا فلان اذكر ربك فإذا ذكر الله فشكر لا ذكر الله عليه. شيخ بعض الناس يكثر هذه الكلمة قل لا إله إلا الله فيضجر المؤمن. لا بس إذا قالها يكفي لا يزيزونه إذا قالها كفى يسكت حتى يبقى عليها. بعضهم ينبه يا شيخنا تذكر بدون قل يذكر الله إذا ذكر الله عندك كفى ما كفى إذا ذكر الله قلده قال مثله كفى الحمد لله. صلى الله عليك عندما سمع وفاة أحد شيء يقول اللهم اغفر له وارحمه أو مثلا ما في أشياء اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم ارسل الجنة اللهم انجي من النار كأي كلمة بعض الأحيان يقول هذه مصيبة مثلا إذا مثلا سمعت مثل ما قال صلى الله اللهم اغفر له وارحم الله لأبي سلمة. أحسن الله إليك توجيه المحتضر تجاه القبلة أفضل عند أهل العلم تقول صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة قبلته محياء وأماته. في المستشفيات الآن يكون بعض المرضى يحصل لهم ما يسمى بالموت الدماغي توقف الدماغ ولكن القلب والتنفس يكون مستمر لا يستعجل حتى يموت هل يحكم بموت لا ما يحكم هذا عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا من القطع حتى يقولوا له هل عطنا كذا عطنا قلبه عطنا لسانه عطنا كذا لا هذا يلعبوا من الموتى نعوذ بالله. لا ما يجوز هذا لا يجوز حتى يتحقق انه مات الموت الطبيعي الحقيقي توقف تنفسه ان ترك هذا توقف هذا اذا عرف انه مات الموت الطبيعي معروف يتبين لا يعجل احسن الله اليك الاجهزه مات يرجع نفسه تنسح اذا كان ميت تنسح ان كان صادقين علمهم يقول يا شيخ ان اذا مات الدماغ مستحيل ترجع للحياه اتركوا بس صاروا هذه يتحيلون حتى ياخذوا قطع من الميت. شيخ قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى عند الدفن. هذا سنة. أحسن لك بعض الجنائز يضعون عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو بعمل؟ لا ما يصح. أحسن لك. ترقيم بس ما دام حي ما دام ينتبه. ثم وضعها. حصل العزيز يا شيخ. جنائز ما يصح. الله لك حضور مجلس العزيز يا شيخ وجلوس معهم. إذا عزاهم جالس خلف فنجان قهوة ولا طيب ما في ضبط طيب لا صار ما في منكر لا ملاهي ولا شيء يعني يجلسون ثلاث أيام أحيانا إذا جلس حتى يعزوه الناس إن شاء الله حرج لا حتى لا يتعب الناس لا يتخلفوا لا حد شيء ما في ما له في حد أو ما له في حد محل ما في حتى لا يتخلف الناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه. بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالموتى. الحديث الأول تقول رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم توفي سجى ببرد الحبارة يعني نحف وطي ببرد الحبارة والحبارة برود مخططة تأتي من اليمن فيها خطوط يقال لها برود ويقال لها حبارة. هذا يدل على أن يستحب أن يغطى الميت إذا خرجت روح يغطى بشيء لأنه قد يكون منظره يتغير أو في يقع عليه شيء أو فيسجى غصبا له عن كل شيء حتى يحمل إلى الغسل والتكفين. يسجى برد أو بلحاف أو رداء أو غير ذلك من الأشياء الخفيفة التي تستر عن الأذى وعن التراب وعن الارتياح وعن منظر الناس إليه هذا هو الأفضل.

أن معنى الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه أن معناه أنه يشغل في القبر بدينه. الله أعلم. الله أعلم. ليس لنا أن نقول يا الله ما أعلم معلقة بس يكفينا كما قال الرسول. الله أعلم. أحسن الله عليك. الحديث الرابع والأخير أن الحج ما يكمل إلا بعد الإحرام، فلو كان يعني ميت قبل الإحرام وهو في طريقه للحج لا يعتبر محرم. هذه قصة يوصل عليه. نعم. ما يعتبر هذا في من أحرم. أحسن الله إليك. يدل حديث ابن عباس على جواز الطهارة بالماء والسدر. نعم. يغسل الميت بالماء والسدر، تقوى الحالة تغسل بالماء والسدر، السدر ما يضر الماء. بالنسبة لمثلا وضع الجنازة في الثلاجة مثلا 6 شهور حتى تنتهي إجراءاتها في الشيء، إذا كان له مصلحة إذا كان في مصلحة لا في مشاء ولا في شر ما في بس. أحسن الله عليك. يبدأ بحقوق الآدميين أو حقوق الله؟ لأن الله حق بالقضاء توزع بالمحصة بالمحصة. يعني هكذا هي على الترتيب. إذا كان لله مثلا ما يعادل 1000 والمخلوقين ما يعادل 3000 للذي لله ربع ولا 3/4 إذا كانت تركها قليلة ما تكفي يحاص بمحاصة. صحيح. دمات المحرم قبل حج قبل عرفة. نعم. دمات منها وذهب للعرفة. نعم. ماذا بقد أحرم يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد العزيز. نعم. أنا كنت أصلي. نعم. كنت أصلي وكان في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فكنت أقرأها دائم كل يوم. يوم كنت أقرأها قريت وغلطت، قلت قريتها من لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية وهذه آية، هذه آخر سورة والله لا إله إلا هو. أنا أقرأها دائم الله لا إله إلا هو. أقرأها هكذا هكذا أقرأها بعد كل صلاة وعند النوم. عند طيب. النوم أنا أقرأ. طيب. الصلاة وعند النوم. طيب. هذا حسن. لكني غلطت فيها. إذا غلطت ما عليك بعد إن شاء الله أصلح بعدين صلح الغلط بعدين. جزاك الله. نعم. أغسله بماء وسدر يدل على وجوب استخدام السدر. مشروع السنة معروف عند العلماء أن السنة الأمر بالسنية هذا معروف، والأصل في أوامر الوجوب، لكن معروف عند العلماء جعل السدر في غسل الميت وغسل الحائض إنها أفضل لأن أبلغ في الإنقاء. وإذا ما تيسر السدر يكون صابون يكون إشنان ما يقوم مقامه. أحسن الله إليك. لماذا خص السدر؟ الله أعلم. يمكن لأجل النظافة وأنه لين ما ينش لين هو لين ينظف ولا يبس. وجه الميت يا شيخ يكشف عن القبر؟ نعم. وجه الميت يكشف عن القبر إذا لحل؟ لا لا، ميت لغير محرم لغير المحرم يستر كله لا وجهه وغيره لا يكشف، أما المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه. ما هي الحكمة في عدم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على من مات وعلى يدين؟ هذا منسوخ، كان أولا لأجل تحريضهم على قلة الدين وعلى وفاء الدين، ثم نسخ صلى على من على يدين وعلى من ولي ما على يدين صلى عليهم أخيرا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحطون إذا حطوا الميت في القبر كشف وجهه وضعه في حجر وقالوا هذا حنيط. لا غلط، هذا ما يكشف وجهه ولا يوضع حجر، كل هذا ما الحاصل من البدع، هذا ما الحاصل جهل. أحسن الله عليك. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين صحيح؟ لا بأس، ضعفه بعضهم ولا بأس، إذا قرأها الميت صححه جماعة وضعفه جماعة لا بأس إن شاء الله. قال بالحاشية قبل من التقبيل في جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أنه وانكر أحد من الصحابة على أبي بكر، فكان إجماعا قالها الشوكاني. لا بأس، ما في شيء. صلى الله عليه. اللهم صل. من مضى في حج فاسد ثم مات. نعم. أقول من مضى في حج فاسد ثم مات يحنط. إيه حكم الحج الصحيح. لا يحنط ولا شيء. يكمله كالحج الصحيح. فاسد الحج والعمرة كالحج الصحيح. يكمل ويقرأ. السلام عليك. الحديث الأول حديث أنه أو الحديث الثاني أنه قبل الرسول، فهذا جواز يعني الأهل الميت أنه من قبل الميت يعني العزيز على الميت ما في حرج الأبناء أو والدته ما في حرج من قبل فلا حرج من الرجال أو من المحارم النساء كالزوجة والأم لا حرج. يعني حسن الله عليك، أول ما يؤخذ من تركة الميت لو كان الحنوط والتكفين، أول ما يؤخذ من حاجاته كفنه تغسيل إزالة الغاسل، لأن الرسول أمر بهذا قبل كل شيء، فأول شيء ما يحتاجه الميت من كفن تغسيل، هذا أول، ثم بعد ذلك الديون اللي فيها رهن مقدمة على ما فيها رهن، ثم الديون ما فيها رهن التي ما فيها رهن، ثم الوصية، ثم الإرث، خمسة أحكام. أول مؤونة التجهيز هذه يبدأ بها، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون ما فيها المتعلقة، ثم الوصايا، ثم الإرث. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة فيها فضل؟ ما في تحصل، ما في، ما ورد فيها تحصل، ما فيها فضل في أي يوم حسب التشريع. في ناس يعني يخصون يوم الجمعة، ما لها إلا مرأي ما عليها عمل، المرأي ما عليها عمل. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض المغسلين إذا غسلوا ميت يصلون عليه في نفس المغسلة لأنهم لن يحضروا الصلاة مع استطاعتهم، ما في ما نصلوا عليه فلا بأس، الحمد لله جزاهم الله. لو صلى عليها 100 مرة ما يضر لو صلى عليه في البيت أو صلى عليه في مسجد الوفاء أو مسجد آخر صلى عليه ما في مانع. صلى إليك، بالنسبة للسلام على القبور يكفي مرة واحدة عند دخول المقبرة؟ يعني يشملهم كل جهة تسلم عليه، الإنسان متباعدة كل جهة تسلم عليه. أحسن الله إليك. الصلاة على القبر بعد مضي شهر تركها أحوط، لأن في خلاف بين العلماء، أغلب ما ورد عنه بشهر، والأصل عدم الصلاة على القبور، فالذي ورد شهر وما حوله يكفي. صلاة يا شيخ، أما هو عليه دين مؤجل هل يستحب إخراجه في الحالة؟ لا، إذا حل وإذا حبوا يعجلوا يجزم الله خير، ولا ما يلزمهم حتى يحل أجله، حق من حقوق الميت. تقسيم التركة يا شيخ، هل يلزمون على الفور أم على التأجيل؟ نعم، تقسيم التركة هل هو على الفور أم يعني التأجيل؟ فهو على الفور، هذا لهم بينهم، ويطلب واحد منهم يعجلون يلزمهم يعجلون، إلا من علة، إذا كان عليه ديون يبون يخلصون الديون لا يقسم حتى يتبرأ الميت، حتى يبرئ الميت من دينه. أما تعطيل الورثة بدون حق لا يعطلونهم. بحسن الله إليك. إذا كان هناك مانع أم دين ينتظرونه، أو إنسان يحضر بينة، أو أشياء يعني توجب التأخير، لا بأس. بحسن الله إليك. في أحيانا عند القبر يقف احد مثلا يحض الناس عند القبر، في شيء؟ لا بأس، النبي وعمر عند القبر صلى الله عليه وسلم، وعمر مرات عند القبر صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث تعلق بالتغسيل وبالكفن. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون موتاهم حين الغسل، أم يغسلونه عليه ثيابه فلما اختلفوا ألغى الله عليهم النوم كما في رواية أبي داود تمام الحديث عند أبي داود فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم فسمعوا صوتا من داخل البيت يقول أن كفن رأى رسول الله في ثيابه أن غسلوه في ثيابه فغسلوه في ثيابه عليه الصلاة غسلوه وصبوا عليه الماء ودلكوه من وراء الثياب صيانة له وتقدرا له عليه الصلاة والسلام لئلا ينظر الناس إلى داخل بدنه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبر ما غسل رسول الله ما غسل رسول الله إلا نساؤه. ولا شك أن المرأة لها أن تغسل زوجها على الصحيح وله يغسلها هو أيضا كما غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة فلا حرج في كون الزوجة تولى تغسل امرأته والزوجة تولى تغسل زوجها لا حرج في ذلك. ويستفاد من هذه الرواية أنهم غسلوا في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولا ويدل على ذلك على أن التغسيل وراء الثياب يجزي لكن تجريد في غيره صلى الله عليه وسلم أفضل كل مجرد أنقى وأكمل أكمل ولكن لحرمته صلى الله عليه وسلم وأيضا من شأنه تقديره عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة في تجريده حتى سمعوا الهاتف وهذا الهاتف لا شك أنه ملك من الملائكة لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل الشرعية ويحتمل أنه مؤمن ومؤمن الجن وجاء في بعض الروايات أنه جبرائيل. الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. يجزي لكن تجريد في غيره صلى الله عليه وسلم أفضل كل مجرد أنقى وأكمل ولكن لحرمته صلى الله عليه وسلم وأيضا من شأنه تقديره عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة في تجريده حتى سمعوا الهاتف وهذا الهاتف لا شك أنه ملك من الملائكة لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل الشرعية ويحتمل أنه مؤمن ومؤمن الجن وجاء في بعض الروايات أنه جبرائيل ويحتاج إلى سند صحيح أنه جبرائيل. المقصود أنهم عملوا بهذا الهاتف اللي سمعوا وغسلوه من وراء الثياب عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بذلك. والحديث الثاني حديث معطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنها زينب قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك وفي بعضها او سبعا بماء وسد وجعلنا في الاخره كافرا او شيئا من كفر. هذا يفيد ان تغسل الميت يكون وتر افضل وان غسلوه بدون وتر فلا حرج لما تقدم في حديث الذي ورقصته راحلته من صلى يغسلهم ماء وسد وكفيهم ثوبه ولم يامر بعدد فدل على ان يجزي لو غسل غسله واحده يكفي لكن تكرار الوتر أفضل من هذا الحديث المعطية. إذا كرر الغسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات حسب الحاجة يكون هناك أوساخ فيه أو لا بأس يزال في التغسيل. والأفضل القطع على وتر ثلاث خمس سبع هذا الأفضل ويكون بماء وسدر لأن السدر ينقي مع اللين ينقي مع عدم الشدة. وإذا ما تيسر السدر يكون غير السدر كالإشنان والصابون ونحوهما مما ينقي. والسنة يجعل في الكافور في الغسلة الأخيرة لأن الكافور يطيب الرائحة ويشد الجسم هذا هو الأفضل إذا تيسر يكون في غسلة الأخيرة كافور أو شيء من الكافور. قال فلما فرعنا أهلناه يعني أخبرناه فأعطانا حقه يعني إزارة، فقال أشعلنها إياه يجعل له شعارا لها قبل كفن يعني على وسطها الأسفل، فأشعرها إياه ثم كفنها رضي الله عنه. وجاء في عدة روايات ما يدل على كفنها في قميص وإزار وخمار ولفافتين، خمس قطع. القطعة الأولى الإزار اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، القطعة الثانية قميص، القطعة الثالثة خمار على الرأس، والقطعة الثالثة والرابعة والخامسة لفافتين. هذا هو أكمل في حق المرأة، وإن كفيت في واحد هو واحد عمها فلا حرج كالرجل، لكن هذا هو الأفضل. أما الرجل فالأفضل ثلاثة لحديث عائشة، الرجل كفي في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسو يعني من قطن، الكرسو في قطن ليس فيها قميص ولا عين، هذا هو الأفضل تكون ثلاثة لفائف، وإن كفي في ثوب واحد فلا حرج، لكن الأفضل ثلاثة لفائف لكون كفي من المصاص من ذلك، والله يختار النبي في الأفضل. وإن كفي في قميص وإزار ولبابة جاز، وإن كفي في لفافة واحدة جاز، ليس في الأمر تضييق، الأمر واسع، لكن الأفضل الشيء اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة لفائف بيض، هذا هو الأفضل. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله بن أبي في قميصه، كفنا في قميص أعطاه ولده كما يأتي، فلا بأس التكفير في القميص والإزار واللفافة أو قميص وسراويل أو كل ذلك لا حرج فيه، لكن الأفضل اللفائف ثلاثة لفائف بيض، هذا هو الأفضل في حق الرجل. وفق الله جميعا. أحسن عليك. الصبي أو الطفلة ما دون سبع سنين هل تتولى غسلها امرأة؟ إذا كان دون السبع يتولى الرجال والنساء، دون السبع يتولى الرجال والنساء لأن ما صار له عورة، فإذا بلغ السبع يتولى الرجال، والجارية إذا بلغت السبع يتولى النساء. يا شيخ ألا يؤخذ من قول عائشة لو استقبلت من أمري سنية المرأة تغسل زوجها؟ لا بس في الجواز، الجواز والله حكم الغسل السنية هي لا تشريعنا النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الغسل حكم غسل الميت واجب فرض لا بد منه، الرسول قال اغسل امر بالغسل وقال اغسلنها، ولكن الواجب مرة والتكرار مستحب إذا دعت لها الحاجة، لكن أقل شيء ثلاث مرات، حتى لو أنا حاجة أقل شيء ثلاث مرات أنقى وأفضل، فإن كان هناك وساخ تحتاج إلى زيادة زاد. بالنسبة للميت هل يتعرض لنظافته من قص العانة أو الشارب أو الأظافر؟ ما عليه دليل، لكن لو قص الشارب كان طويل أو العانة قصت أو لطن لا بأس، ما عليه دليل، ترك ذلك أفضل. وما قص الشارب وأسهل، لو قص الشارب كان طويل نص بعض العلماء على ذلك، قص الشارب قلب الأظفار إن فعل فلا بأس، ولا ما عليه دليل واضح إن فعل فلا بأس وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع، لأن ما عنده محل الدفن هذه. إن قصت فلا بأس وإن تركت فلا بأس، الأظافر والشارب. وضعها في الكفن ما عليه دليل، كلها لا حال، ما هو لازم. بعض المغسلين يا شيخ يجعل الرغوة على الرأس، يقول هذه سنة صحيح، رغوة السدر مع الماء. هذا ذكر بعض الفقهاء يعني أبلغ في غسل الرأس. الرغوة أبلغ في غسل الرأس، ولكن ما هو بلازم، ما هو بلازم من باب إنه أكمل في غسل وسخ الرأس يعني. تطهير شعر المرأة هل كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أفضل كون يجعل رأس ثلاثة قرون أفضل. الصحابية فعلنهم ولعله أمره النبي ذلك، لكن فعلهن أفضل من غيرهن. يجعل ثلاثة قرون ويقع خلفها. سنة هنا سنة. لا تركها ولا ما يحتاج حلق عانة. هذه لا حق عانة ولا ختم، حتى القص قص الظهر وحتى نتف الإبط قص الشيء ما عليه دليل واضح، ما أنت في تركها أو لا سد لباب التساهل. بعض الميتين شيخ ينزف كثير نزيف حادث، بعض الموتى كحادث في حال سيارة يكون ينزف كثير، يجعلون عليه بلاستيك يغطونه كامل، ما هي ينزف الدم يعني يجعل الدم معه ما حتى ما يخرج على ما هي بلاس لا أمسكها ما هي بلاس يعني جرح لا جعل أن ترح شيء يمسكه فلا بأس. لا ما يكشف يغطى كله لا المرأة ولا الرجل إلا من مات في الإحرام لا يغطى رأسه ولا وجهه الرجل. صلى الله عليك. أحيانا المغسل يشاهد مثلا على الجنازة مثلا علامات سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة لا يبين لا يبين شيء لا الخير الخير لا بأس وما شاء الله ما يبينه الخير لا بأس إذا رأى نور أو شيء لا بأس أما إذا رأى شيء من السواد أو غيره لا يخل لأنها غريبة ولو ما لا لا ما له حاجة لكن الناس ما يصير غيبة إذا قال بعض الأموات يصير كذا ما يطر بعض الأموات يصير بكذا هذا ما في شيء لكن يقول فلان غسلته ورأيت بكذا لا ما يجوز ما يذكر لأن هذا يحسد أهله ويضره نعم حديث من غسل ميتا فستر عليه ستر الله عليه يوم القيامة ما أعرفه لكن عموم الحديث من ستره ستر الله نعم أو من ستره وسع نعم الحي والميت إذا لم يطهر هل يزاد على السبع؟ نعم إذا لم يطهر بسبع هل يزاد على السبع؟ يزاد إيه إذا دعت الحاجة لا بأس لأن الرسول قال سبعا أو أكثر صلي عليه إذا رأيت المبالغة في تعليم كيفية الغسل ووضع دورات لهذا الشيء هل في هناك محذور شرعي في هذا؟ لا بأس تعليم طيب تعليم التغسيل طيب ما في شيء الحمد لله حيث يوضع كأنه لا بعض الناس ما يحسن الغسل إذا علموا طيب أو إذا علموا طيب الحمد لله أسأل الله إليك الأولى للميت أن يغسلها قاربه ما في لزوم الأولى يغسله الخبير الجيد الأمين نعم الرؤية يثبت بها حكم شيخ نعم الرؤية فيها يثبت بها حكم الأحكام انتهت يا ولدي الله أكمل الدين ما عبد شيء إنما هي بقية مبشرات إنسانها طيبة يشرب بشرة وإنسانها من طيبة فيه محزنة الله اليوم أكملت لكم دينكم تم الدين ما بدي شيء أحسن الله عليك من أولى برسم الميت زوجته أم الرجال ما تي من تيسر الخبير الجيد الخبير سواء زوجه ولا غيره اللي يفهم وصى طيب هو يا شيخ أو اللي يفهم طيب وإذا وصى هو ها لا تنفذ وصيته تنفذ وصيته عدد العقد في الكفن ما في هذا لكن ثلاثة تكفي في عند رأسه وأسطه وأسفل حتى لا يطيح الكفن حتى لا يسقط الكفن تكفي ثلاث في أعلاه وفي أسفل وسط وإن كان صار اثنتين في أعلاه وفي وسط كفت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفنا أحدكم مخاه فليحسن كفنه رواه مسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالكفن والكفن واجب يجب أن يكفن المسلم ولا يدفن بغير كفن يجب أن يكفن لكن إن كان شهيدا كفن في ثيابه أو كان محرما كفن في ثوبين ولا يغطى رأسه كما تقدم الكفن لا بد منه لكن المحرم مكفن في غير المخيط في ثوبين يعني في إزار وفي إزار رداء أو في لفافة لا يغطى رأسه ولا وجهه كما تقدم والشهيد يكفن بثيابه التي قتل فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد ويجوز أن يكفن بقميص لحديث عبد الله بن عمر المذكور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي قميصه يكفن أباه فيه لما جاءه عبد الله بن عبد الله بن أبي يطلب منه أن يعطيه قميصا ليكفن فيه أبا عبد الله وكان عبد الله مسمى على أبيه عبد الله بن عبد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف المنافقين يتألفهم ولا سيما رأسهم عبد الله بن أبي كان يتألفهم رجاء يهديهم الله وأن يدعوا النفاق وكان يتألف عبد الله بن أبي كثيرا لأنه رأسهم وكان قد هيئ لأن يتوج في الأنصار

إذا كان رضا مضبوط خمس مرات أو أكثر، خمس مرات فأكثر في الحولين. تحضر المرضعة عند من يعني يسألها من مشايخ أو المحكمة حتى يكون الرضاع مضبوط. أحسن الله إليك. المنافق معلوم النفاق يصلى عليه إذا نجم النفاق يقتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل، لكن ما دام تهمة صلى عليه. أحسن الله إليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هل يدل على هذا الوجوب؟ أي نعم، وجوب ما يكفن فيه شيء مقطع قاصر، لا بد يستر كله. أحسن الله إليك. إذا أوصى الميت بأن يدفن في بلده ولكن يصعب على أولاده، هو بالعمل وصية من بلعمل، ما تنفذ وصية يدفن المحل مات في مدام بلد المسلم. نعم الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لغسل الأموات، هل لهم أنهم يسألون هل الشخص هذا يصلي أم لا؟ يسألون عن الشخص مثلا أتوا بجنازة إلى المغسلة، هل مثلا يسألون عن الشخص هذا يصلي أم لا على أساس أنهم يغسلونه؟ ما دام ظاهره الإسلام ما يلزمهم هذا، ما دام ظاهره الإسلام واللي جاء به مسلمون ما يلزمهم، لأن هذا قد يتساهل بعض الناس في فضائح. كذلك أحسن الله إليك عند الصلاة كذلك ما لزم، ما دام ظاهره جاء به المسلمون. الحمد لله. البياض أفضل مطلقة في كل شيء يا شيخ؟ في الثياب، في كل شيء الثياب فقط يعني والكفن، للثوب والكفن. بالنسبة للرضاع يا شيخ، ها؟ نعم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأحمر الخالص، لا حمل بعض أهل العلم على الثوب يعني اللي كلها حمرة يعني معتمة يعني قوية، قال يكره ولكن فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كثيرا عليه الصلاة والسلام، لكن حملوه على أنه فيه تخطيط، فالأمر واسع إن شاء الله. نعم. قضية الرضاع يا شيخ، بعض كبيرات السن يقل الضبط عندها، هل يعتمد قولها؟ لأن ما ضبط ما يعتمد قولها، ولا يثبت الرضاع إلا بثقة مضبوطة خمس مرات أكثر، لأن هذا فيه تحليل وتحريم، هو بسهل. صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي كان قبل قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أقول فعل النبي مع عبد الله بن أبي الله أعلم، هذه سورة براءة ومتوفي سنة 10 وعبد الله بن أبي توفي سنة 10، المقصود أن المنافقين إذا نجم نفاقهم إذا عرفوا وجهدوا، أما ما دام لم يعرفوا إلا بتهم ما يسحقوا لها يؤلفوا. إذا علم الإنسان بأنه منافق خالص يدع الصلاة عليه؟ أي نعم، الله نهى عن هذا، ولا تصلي على أحد من ما تعبد ولا تقوم إلى قبره، إذا عرفوا لا يصلى عليهم، يعني بل يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وينبه الناس على ذلك؟ نعم. أحسن الله إليك. نزع القميص وإلباسه الميت هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خاص بالرسول، هو اللي فيه البركة. أحسن الله عليك. يعني عبد الله أراد البركة. نعم. أحسن الله عليك. إذا الميت إذا أوصى أنه يدفن في مكة هل يأخذ وصيته؟ مو بالعدد، لا مو بالعدد، يدفن في بلده بس. طيب هل في عدد يعني خاص للمغسلين أو المكفنين لغسل الميت؟ لا ما هي، يسد واحد. أحسن الله يكشف. أو يسد واحد واللي يعاونه. حديث من أربعة منكن فيه كان منافقا خالصا، هل يكون منافق؟ هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي. هو النفاق الأكبر، هذا النفاق العملي. نعم. أحسن الله إليك. في بعض القرى يخصون يوم العيد لزيارة المقبرة، هل في شيء؟ ما أعلم في دليل تخصيص، ما أعلم دليل، يسواها في أي وقت. الله إليك. إذا كفن شخص وصار هناك نزيف يعني كثير، هل يغير الكفن ولا؟ شلون؟ إذا كفن شخص وصار معه نزيف، نزل منه نزيف دم وكذا، هل يغير الكفن الله يسلمك؟ يغير أو يغسل؟ يا شيخ أثابك الله، حكم تطيب الميت وهو اللي حط على محل النزيف شيء يعني يمسكه مثل جبيرة، مثل قرطات، شيء يمسكه مشمع يعني يمسكه. نعم. يا شيخ أثابك الله، حكم تطيب الكفن والميت كله سنة. سنة الكفن، الكفن والميت. قرأت أنه لا يقربه لا طيب ولا لا، لكن هذاك المحرم إذا صار محرم مات وهو محرم ما بعد حل. لا يغطى وجهه ولا رأس، هذا الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني. وبالله التوفيق والسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالكفن والتغسيل. تعال تتقدم قول صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم فليحسن كفنه، لكن ليس معناه المغالاة التي لا حاجة إليها، بل خفاً في الثياب العادية التي ليس فيها مغالاة. ولهذا بحاجة أن لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً. السنة أن تكون الأكفان من الثياب العادية البيض، ليس فيها تخلف وليس فيها تساهل، بل يكفن في الثياب العادية التي يكفن فيها الناس من غير تكلف. السنة ثلاثة كما تقدم، وإن كفنا في لفافة واحد أجزى، أو في قميص وإزار ولفافة أجزى كما تقدم. والحديث في سنده بعض الليل، لكن معناه صحيح، المغالاة لا حاجة إليها. حديث عائشة لو مت قبل إذا غسلتك يدل على أنه لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، وهكذا ما تغسل زوجها كما تقدم في تغسيل أسماء بنت عميس للصديق رضي الله عنه، وهكذا فاطمة وصديق يغسلها علي، كل هذا لا حرج فيه، لأنه قد اطلع على عورتها ويعلم منها ما لا يعلمه غيره، قد بقي من تبعة النكاح العدة. وبكل حال فهو وقت ليس محل شهوة، محل عبرة، محل عظة، محل رحمة وإحسان. فإذا غسلها زوجها وغسلت المرأة زوجها فلا حرج فيها، لقصة أسماء قصة فاطمة ولقوله صلى الله عليه وسلم قولي لغسلت. وحديث جابر يدل على جواز دفن الاثنين والثلاثة عند الحاجة في قبر واحد، إذا كثر الموتى أو القتلى فلا بأس. ولهذا لما كثروا يوم أحد دفن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين في ثوب واحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فدل ذلك على جواز دفن الشهداء من دون تغسيل، وأن هذا هو السنة والأفضل. يغسلون لا يغسلون بل يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها، تنزع منهم الجلود والحديد ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إذا مات في المعركة قتل المعركة. أما من قتل ظلما هو شهيد لكن يغسل ويصلي كما غسل عمر وغسل عثمان وغسل علي، لكن شهداء المعركة خاصة يدفنون في ثيابهم ودمائهم من دون حاجة إلى غسل ولا صلاة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحياء عند ربهم مرزقون فلهم خصوصية. لكن يقدم الأفضل، الأفضل في الأفضل إلى القبلة في اللحد. ولهذا كان يقدم أكثرهم قرآنا، فدل على أنه يقدم الأفضل. إذا كان واحد أكثر قرآن قدم، إذا واحد أكبر من واحد وله أكثر قرآن قدم الأكبر، وهكذا. فإذا تساووا خير الدافن إن شاء قدم هذا وإن شاء قدم هذا فلا حرج لا مشاح، لكن إذا كان أحدهم أفضل يقدم الأفضل في جهة القبلة ولو في ثوب واحد، يعني لفافة يلافون جميعا في ثوب واحد، لأنه هو بوقت وقت شهوة ولا فسنة، وقت ستر عن التراب فقط، وإكرام لهم أن يطرحوا كما طرح الجيف، يكرمون يغسلون يصلى عليهم يكفنون. يكفنون شيء أكرم الله به المسلم وجعله يمتاز بذلك عن ما يلقى من الجيف. نعم. أسأل الله إليك دفن الرجل مع المرأة في القبر الواحد. لا حرج إذا دعت الحاجة لا حرج. إذا دعت الحاجة لقتل القتلى لا بأس. أحسن الله إليك إذا جاهد رجل في معركة وجرح جرحا بليغا ثم مات بعد المعركة بزمن طويل. يغسل ويصلى عليه. ليس لكم الشهيد. لا ولا الشهيد لكن يغسل ويصلى عليه. يرجى الهجر الشهيد أصلح الله نيته. نعم. أحسن لك. المطلقة في عدتها هل يغسل زوجها؟ نعم. المطلقة التي في العدة. إذا كانت رجعية لا بأس. يغسلها. إذا كانت رجعية لا بأس. طلقة واحدة أو طلقتين. نعم. إذا وضع في القبر يحل العقد. نعم. إذا وضع الميت في القبر. أفضل كما فعل الصحابة تحل العقد أفضل. نعم. أحسن الله إليك وضع العلامة على القبر. لا حرج. حتى لو كانت علامة حجر ولا عظم ولا حديدة ولا ما في بأس كما علم النبي قبر عثمان المقعود رضي الله عنه. رضي الله. هل يقدم الأعلم بالسنة في الإمامة أم الأعلم بالقرآن؟ أول القرآن ثم السنة. ثم السنة. أحسن عليك. أولى يصلي على الميت ولي ولا شيخ ولا الإمام الراتب؟ الإمام الراتب في المسجد الإمام. أحسن. قول بعض الفقهاء أنها انقطعت العلاقة بين الزوج وزوجه في حال التغسيل. علاقة النكاح. لا هذا رأي يعارض السنة ما يلتفت إليه. أقول هذا رأي يعارض السنة ما يلتفت إليه. يعني بقيت علاقة العدة. نعم. نعم. أحسن الله عليك. دليل على نزع الحديد من الميت. جاء الحديث أو جاءت به السنة أن أمر بها أن تنزع منه الجلود والحديد ويدفن في ثيابه. صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. صحة حديث أسماء. حسنة الشوكاني ولا بأس به. ويشهد لقصة تغسيل أسماء الصديق رضي الله عنه. أحسن الله. المظلوم يغسل. يغسل نعم. عثمان مظلوم وعمر مظلوم أولى كلاهما مظلوم ومسلم. أحسن الله لك. حديث علي رضي الله عنه لا تقال صحيح في سنة عمرو بن هاشم جنبي قال له الحافظ إنه لين لكن معنى صحيح لو ما جاء في حديث المغالاة لا حاجة إليها يدفن في ملابس العادية في الثياب العادية من دون مغالاة. الميت إذا يدخل في قبره هل يوجه وجهه إلى القبلة؟ يفضل على جنبه الأيمن ويحنى يعني وجهه؟ إلى القبلة يحنى على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة هذا الأفضل. أحسن الله. الميت إذا بلي في قبره هل يجوز أن يقبر في هذا القبر؟ إذا دعت الحاجة ولا يبقى القبر على حاله لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. شيخ أحسن الله. بعضهم استدل بتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه على تقديم الأعلم بالسنة مع أنه مع وجود أبي بن كعب وغيره وهو أقرأ في القرآن. في أسباب كثيرة تقديم الصديق لها أسباب كثيرة أو تقديم الصديق العلم وفضله تقدمه في الإسلام قوة كمال إيمانه له مناقب كثيرة مقدمة على أبي في أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. بحفظه لكتاب الله لو ما كان يعني يطلب العلم أو طالب علم وليس حافظا لكتاب الله يقول اليوم القوم أقرأهم كتاب الله والقراء ذاك الوقت هم العلماء القراء هم العلماء أقرأ الناس لكتاب الله هم العلماء يقرؤون ويعلمون ويتعلمون ويتفقهون في الدين. أما قال ما يعلم زعم يقدم عليه العلم ولو هذا يجوز القرآن لأن مقصود أقرأهم لكتاب الله علما بكتاب الله تجويدا له علما به القراء هم العلماء. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لتوجيه الميت إلى القبلة هل هي من السنة ولا من الأمور المستحبة؟ من السنة حديث الكعبة وقبلتكم أحياء وأموات. نعم. أحسن الله عليك. إذا دعت الحاجة لا بأس مثل نسيوا مسحات أو نسيوا عتلة أو نسيوا شيء مهم يمشونه لا بأس. أحسن الله لك. إذا أوصلت حد الصلاة الميت على قبره نعم يوم. شهر شهر شهر تقريبا أكثر ما ورد أنا شهر هذا أكثر ما ورد. أحسن الله. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء الصحابة في البقيع بعد في آخر حياته ودعا يقول يعني لو دعا لهم يعني صلى عليهم دعا لهم دعا الموتى كيف صلاة الجنائز دعاء خفيف. نعم. نعم الثاني يكون فوق الاول ولا شويه جنبه جنبه جنبه جنبه هذا وراء هذا هذا وراء هذا نعم عدد العقد يا شيخ فيها معين نعم عدد العقد يا شيخ ما اخبر يا شيخ لكن هذا لقصد ضبط الكفن لا ينتثر تضبط الكفن في اعلاه واسفله وسطه واسفله حتى لا ينفل فاذا وضع في القبر ما في خطر اذا فكت اذا حلت احسن الله اليك يوجد في بعض البلدان قبور في المساجد هل يصلي فيها او يصلي في مسجد اخر المساجد فيها قبور ما يصلى فيها الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء في المساجد ملعون ان شاء الله العافيه حتى لو كان هو المسجد الوحيد لا يصلي فيه ابدا يصلي في البيت يصلي في بيت ولا في مسجد اخر تسوي ولا يبنون مسجد اخر ولا يمشون القبر ويخلون انسان جديد القبر وانسان المسجد مبني عليه وقبره الاول يهدم المسجد ويبنى مسجد اخر اما كان قبره جديد ودخل المسجد ينبش ويقعد الى مقابر واذا صلى يعيد نعم صلاه باطله نعيد نعم يعيد الصلاه اذا صلى عند قبور صلاة باطلة. إذا كان القبر مثلاً بجدار يا شيخ. نعم. إذا كان المسجد هو الوحيد في القرية ثم فصل بين القبر والمسجد بجدار، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا أخرج من المسجد أو إذا أخرج من المسجد وانفرد المسجد لا بأس. مسجد عبد الله بن عباس اللي في الطائف يا شيخ. هذا خارج المسجد. أخرجوه من المسجد. نعم. وش الضابط؟ داخل جدرانه اللي داخل جدران المسجد سواء يمين ولا شمال ولا خلف ولا هذا نفس المسجد اللي يصلى فيه. هو شيخ مسور ويجوا بعض الاجانب بعد الصلاه يدعون عنده. ايه ما هو اخري من المسجد وليس من المسجد. صار في مسجد النساء. الحاصل انه مو من المسجد اخرج من المسجد وليس من المسجد. خارج المسجد مثل ما يدفن بعض القبور حول المساجد يعني يمين او شمال او قدام او خلف ما يضرها. لكن لا يكون في وسطها. أن يكون في داخل جدران المسجد. يعني التسوير هو يعني. أي التسوير يكون في داخل المسجد. سواء من يمين أو شمال أو خلف أو قدام. أحسن الله إليكم ما نسمع من بعض القصص أن فلان جاء به ليقبر فإذا بثعبان في القبر ثم آخر قبر آخر فإذا بثعبان. نسمع بهذا القصص. ما أدري والله. ما رأيك؟ ابن رجب ذكر أشياء من أهوال القبور في كتاب الله سماه أهوال القبور مراجع. ذكر أشياء عجيبة في أهوال القبور لابن رجب رحمه الله. لكن من يذكر أنه رآها بعض الذين يتكلمون بهذا يقول رأيته بنفسي الله أعلم وهو بعيد يعني ممكن وقوع الأمر هذا الله أعلم وهو بعيد يمكن الله أعلم يستشهد به يعني إذا ألقى موعظة وكذا يصح يستشهد ويقول لا ترك هذا أولا المهم حتى الناس على طاعة الله ورسوله والاستعداد للآخرة والحذر من المعاصي هذا المطلوب كما فعل النبي والصحابة يحذر من المعاصي ويؤمر بطاعة الله ورسوله أما أشياء قد تثبت قد لا تثبت قد يكون فيها مبالغات تترك يسلك الإنسان مسك الرسول والصحابة أقول نبش القبر في المسجد الذي في المسجد إذا كان فيه فتنة سيؤدي إلى فتنة كبيرة بين الناس فهل ينبش أم يترك ينبش من جهة ولاة الأمور لا يسأل لا مطلق ولا سأل محكمة ولا إمارة حتى لا يكون فتنة بعض البلدان يكون فيها بعض الناس عنده قوة ومنعة يستطيع أن يمش المخصوص هي من جهة ولاة الأمور من بس من جهة ولاة الأمور حتى لا تكون فتنة في دول ما ولاة الأمور لا يمشوا فيها في دول ينصح ولا يصلي معه إذا ما نمشوا لا يصلي فيه مثل الله واسعة اللي حصل مؤخرا في اليمن الجنوبي هل تؤيدون هذا عفو الله عنك يوم نبشوا بعض القبور هدوا بعض القبل لا ما نأيد ان احد يتعدى الا من طريق ولاة الامور يعني يقع فتنه اصلا فوضى يقع فتنه لكن لا يصلي في المسجد اللي في قبر لا يصلي فيه ولو في بيته ما حصل شيء الحمد لله اذا كان القبر موصول بجدارين حيث يكون في غرفه المقصود اذا كان خارج المسجد خارج لا داخل المسجد لا ما يصلى لا يصلى شيخ بعض الناس ترك الجنائز لشيخ لوحده يمنع من ذلك ترك الجنازة لوحدها في غرفة حتى يصلوا حتى يصلوا لا الانتظار الصلاة قبل صلاة الساعة ما في بس ما في ما في حالة يرون الحديث أن الشياطين تلعب لا لا غلط هذه خرافات ما الله يعني. صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمبتدع يدل على السنة

ولهذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام لما قتل نفسه المشاقص لعظم الجريمة. وهذا الترك من باب التعزير والتنكيل له والتحريم من عمله السيء. وفي رواية قال: أما أنا فلا أصلي عليه. صلي عليه بعض الناس، صلي بعضه بعض الجماعة، وأما مثل القاضي والسلطان ومثل العيال لا يصلون عليه تعزيرا وتحذيرا من عمله السيء، لكن لا يترك يصلي عليه لأن قتله نفسه معصية لا تخرجه عن دارة الإسلام، فهو مسلم عاصي فيصلى عليه مع التحذير من عمله وبيان عمله منكر وأن كبيرة. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بشيء فليذب به يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من قتل النفس، ولو جرى عليه شدة، ولو أصابه مرض شديد، ولو أودي، لا يقتل النفس، لا يجوز قتل النفس، نسأل الله العافية. نعم يا شيخ، من قتل نفسه، من قتل نفسه هل يكون الصلاة واجبة عليه من المسلمين؟ إلا صلى عليه بعض المسلمين، نعم، كسائر المسلمين، كسائر العصاة. نعم. لا ما يصلى عليه وقت النهي إلا إذا كان وقت الطويل، يعني صلاة العصر وقت الطويل من ذوات الأسباب. إذا كان من ذوات، إذا كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر الوقت الطويل إن شاء الله لا بأس، من ذوات الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله أن نصلي فيهن ونقرأ فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى تطلع، حين يقوم قائم الظهر حتى تزول، وحين تضيف الشمس الغروب، هذه الأوقات الضيقة. سلام عليك. ترك الصلاة على أهل البدع، ترك الصلاة على أهل البدع إذا ترك أهل العلم من باب تنفير من عملهم طيب، مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل نفسه، لكن يصلي عليهم بعض الناس إذا كانت بدعة ما تكفرهم إذا كان محكوم بإسلامهم. تارك بهؤلاء عندما يتركون الصلاة، العلماء والوجهاء عندما يتركون الصلاة على هذا الفاسق أو هذا العاصي، ما يكون قدوة لغيرهم في تركهم للصلاة عليه ويبقى لا أحد يصلي عليه؟ لا يصلي عليه، لأن صلاة على المسلم واجبة، لكن يصلي عليه بقي بعض المسلمين. نهاية الشريط الأول، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.